ينعس، هذا ينعس، وليس معنى ذلك أنه ما يعني، لكن معناه أنه يشعر بالحدث لو خرج من الحدث هذا، لا ينام مثل غيره عليه الصلاة والسلام. نعم، وفق الله الجميع.